الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يكيقلو باباني كشوين خزمتي لم كتابي بردسان ككتابي رياض الصالحين باب يقبو بناو نشاني واجبيتي حج فضلي حج ويأتينا خزمت هنيك لسلف لباري أويك حج شن دايان قولبوا وشون حجيان كردوا وشن فضل داربوا للآيان مصعبي كوري ثابت فرمي بيم قشتوا كوا حكيمي كوري حزام للروجي عرفا لغل خوايا صد كويليه ناو لغل صد وشترا لغل صد مانايا لغل صد شكبرانا هر همو يؤتيتي الكل لله هل هم يلبوتوا لريتوا ولا فينايتوا لبرقوري طبعا روجي علفة وهلوها لا حسن كوري عليها توا أظن بانزجر حجي كردوا زور بشي ببيكاني خوي حجي كردوا ببي لمدينة ببي لمدينة كوتوت الربا لو أبي روشتوا وحشتركانش اللي قال خوي بردوا ككردويتي باب أخير طبعا أما لغير أمشى وهاتوا أقرش إلا تشندين طريقة ولا حسني كوري علي وهاتوا والله من لغير أمشى وهاتوا لأن نافعي كوري جبلك أشين خزمتي بحول قوتي خوايا بأي أستبة باسكم كوالي وهاتوا أفرمي كان نافع ابن جبير لجينمي هاتوا كان نافع ابن جبير من خيار الناس إيكيك ولا كسهر باشا كان يحج ماشيا ببيبتي إيابا ببيكاني نكبسواري حجي دكير وألين بوزمش ريشي رنك البوزمة كخلاف أي بوزمة درستة زن بوزمة شيء أخذ زن بوزمة ما يدورشة ثانية هل بوي خلاف أي بوزمة درستة خلني بيبكي أنا على كل لنا وسلف زور هاتوا طبعا حش كردن ببي بريك هبو آثر أما آثار نملادة ويك هاتوا كحجي المبي كردبي وين بيت داب نريت يا خلك شلون بحج عذابي خويا بدن عذابي خويا بدن وهل وهلا همام يكون رحيا واتو فرمي لا ها والله كان يا انسي كوري مالك وبيم قشتوا و بومين قراوتو خدي ها والله كان يا انسي كوري مالك كاتي احرامي بكر دايا او نبهي بدبو نمان اطواني قصيله غلقين حتى وقيل احرام ذكر دوا يعني او ندم قيتي خويك لا احرام وندم قيتي خويا كنتي ولا قصيله غلقي وينوك حليق حليبك تاوانيبك زور مقيتي خويا كنت او ندها هيبتي كيبو بايا بنتي ولا نتي ولا قصيله غلقي الوها لا شريحه ولا جانميها توا لا جانمي شريحه توا الان كاتي احرامي بكر دايا ادود ماله ماليكي كب خليكي عبادتي خويا ولا ابو اسحاق وهاتوا أفرمي عمري كوري ميمون شص جار حجو عمري كردوا يعني شص جار لبيني حجو لبيني عمر أودو أنا شصر كردويتي اللي رأيتها أفرمي صد جار ولا سعيد كوري مزيبة واتوا أفرمي شل جار حجم كردوا طبعا شل جار ودمع سال نارحتيك ما برسا ريدور صغرتي مينتي برسيتي تونيتي ترس للرقا دزو ريقر وريبر يخد بيه بقري هذه بز بيهن بالله تصورك لإيران لخراسان بكا وري بحيوان وبقودريج وبوشتر ونازان بشي ويا هاني جار ببيوكو بطان مقرر أعساريك الزورم لبردسة لسلويك ببيشون بحج ببيه هاتوا بو مكة أو عندنا راحت التصور كان لجيانا مي سفياني كوري ثورية برجاهم كود الله سفياني كوري الثورية فرمي أفرتاني خراسان حجي أنا سرني جاء ذهبي قصيلة سركة الله رحمتي خوالة سفياني ما تشقصي يعني بو أوان خلقني أوان ناسني فرض قال جاء فرمي حج لسر خلقة ولله على الناس أفرتان ناسني خلقني بلام بوشي وايوتو سفيان لبروي بينيتي شن نارحة الأخرة سانو بشي بو حاج بو مكة شن قرز بو بويا نشولا عفوا بويا أفرمي أفرتاني خلاصان حجي على السرني وقمانش الله أعلم ويخوي نوي بيبو جياني سوفيان بيماني بقاتو قناعتيك وفتوابي تصوركم قصيكي هكذا يبو بيوكو شون يستخدمتم كردن لبابي ويكا زور نارحة حاج كردن أو قصيك بيناقوكو فتوى أفرتيكي خلاصاني حجي لسن أبو بيللاي سفياني كوري ثوري سفياني ثوري رحمه الله تعالى هروها لا سفيان هاتو سفياني ثوري الله برد بيان بولاي أبو جعفري منصور كخليفة أبو للمينابو ودم الأخوة بنا ترسي اتق الله يا الأخوة بترسى خوي جورتوي ألم منزلة دانا ود صلاة داري هم ولا جرد سيتوي خوي جورتوي ألم شو ندانا بشمشيري مهاجر وأنصارته ألم شو نيكي أستيده سلمو فرمو سيمنالي مهاجر وأنصار كلا برسي خليك أمر توش سيك هاي تناوش الناس ونعمتك عمر هاد بوحج بحنزة ديناري سرف كرت أتو أما مصرفة شيء كي لحجة الأخوة ناترسي تقوى إخوة ناكي جاء هاتن بوحج أسيني هاتن بوحج موكب يكو قافلة يدور ودريش خدم وحشم باري زور يتر غنبو مثلا تورك يا بارا ودو تورك وقنيك ودو قني باري زور يا نولو الخيانة انجالا كوشكو تلالي الراقي أمانو ولغلو خلقاتنا لجير دالما وكو سفيان بيود فلمي عمر هات حجي كرد وانزا ديناري سلف كرد لجير دارا ما نكتو هاي تدنا كوشكو تلار افهم نوع معيشتك افهم نوع حجك خو ازاني تشاني سلفك الى حجك دو اشان الله حجم كرد الله يوتي تو ربو ليبو وقالت تيوكو توبم يوتي نا لسروي منو لخوار اويك اساتي داي سروي من وخوار اويك اساتو تويتي داي أبو شواس وتي برودر كردي دشتو ولا سفيان هاتو فرمي علي كوري حسين كاتي كالبلي إحرامي كردبل وإحرامي كرد إتر إحرام كي كاتي شيا لبيك اللهم لبيك علي رني زردو رني زردو أبو هرتشي كرنيتو أنا والله لبيك اللهم لبيك وتي أنا تلبيناكي والله يا ترسم بلهم لبيك اللهم لبيك بلي لا لبيك ولا سعديك لبيك يعني خوايا بدن بانغواست وهاتم قال والله من ذاته بلي لا لبيك أربويا دوايا تسيكرة تلبيوتي لبيك اللهم لبيك ولو هوش خوايا شو يترحالي بمشي وازب والله انت حاجكي تاكر هل بمترسو لرزو حاجكي تاكر رحمة الله تعالى عليه وغفر له وأعلى منزلته في الجنان آمين ولما ألك واتوا فرمي علي كوري حسين كبستي تلبيبك لهوش خويشو مالك جديسان أويلية وإذا قررتوا تاوي فرمي وبيام قشتوا للروجيا كهزار كاد نجي كردوا مالك فرمي الله بيام قشتوا علي كوري حسين للروجيا علي كوري حسين كيف زي العابدين هلا بالأمو بيانو تزينوا العابدين جوانين أو عبد كان ولا عبد الله كوري بكري مزني وهاتو عليه لزلامك وبيم جيشت باوكم لعرفة وستا وتويتي باسي بكري كوري عبد الله مزني تان وكم الله بكري كوري عبد الله مزني كسيقلوي بيستوى لعرفة وتويتي لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم بنيتي أمهم خلقا باريت وكروزيت ودزبرز كانوا شعثا غبرا قجيكي توزابي خولابي قشكفكفي قجيان سر وقجيان تيكشوا لا شيئا خولابي دمو تشاويان تبو توزابي همي دزبر زكاته يا رب يا رب نصطة نحزالة ندوهزالة ندهزالة بينيان يوتي بز من يانتيان بوايم أمود لو أني خواليان خوش ببيت يا أمود خواليان خوش بوا بز بهوي خلافي خوما ترسم ويقول بهي خلافه منه رحمتي خويا اللي منعك كم قنق الانسان خويا بكم زاني خلقيش هيا بيواي اقر او نبي او اسلام ما اروخيه اقر او نبي الدعوه اسلام تياجي اگر او نبی یعنی بهوی او خوای گور او دعوی او بر کو پی کیش دوت نسال الله العفو والمعافات و لباری خدمت کردنی رفیق و دوست و لحج چیروک یک هیبو خوین مول لباری عبد الله کریم مبارک و حزکم خدمت تانی بکم فرمی کاتی حج بها تایا برادرکان یخوی کو کردوا لخلقی مرو يا اواني خلقي مروا حزيانا كنت لقل ام برون بوحج هاتني ام حزكين هاو سفري توبين او جفر مو شي تان هي امدتان كردو بو نفقات هم يبين هم يندهن اخسنا وسنوقي كو اركي لتورك انا بيخوي لي دنوسي اخسنا وسنوقي كو فاشان او بي بيز واي باني دتكري واكوت نري ايتر نفقا خواردن هر شي كان بيز واي بو يدكري خوراکی باشی پیادن طبعا عبدالله کور مبارک پیادی تاجر بود پردار بود دولمن بود سرباری جود و جهاد کی پردار بود هر بیلی و هاتو خواردنی خوشی خورد و فعلو ذجو آنی خورد و کل جیانمی عبدالله کور مبارک هاتو فرمی رحمه الله تعالی بردم خواردنی پیادن حلوا و شیرینی پیادن پسشان ای بردن بود باغ جلبرگی جوانی بود سندن جلبرگی جوانی اکرده بریم اتاو گوجن مدینه پیغمبر علی صلوات و سلام بهری کی کی انی اود هدی خاو خزانه چی پیو تو بی بسنی ل مدینه والله فلاش ایتو والله فلاش ایتو فلاش همی بود اسند پاشان گشنا مکه ای فرمو مخاو خزانه تن فرمانی بچی کردون بی بسنی ل مکه مکه ایتو او کی دیو داو همی بود اسند ایتل بردام نفقان ی داوشتی بیان اسن اتاو گرهنو بو مارو اگش گرهنو اچو مالکانیان درگاکانیان دیوارکانی به ترتیب وگچه کردن مرتب جا اوسا چون است خانو کاشی به اوسا گچ کردن و کو کاشی استوا خانو کاشی حزیکی مرمر با بلین باوی بور بو امام عثمان خانو کی کرد گچ هنک گلیو گازندان کر لی امام عثمان چن خانو کی گچ کرد بو هم مالکانی نی گچ کرد درگاکانی نی چاخ کرد دوای سی روش خواردنی که کوری آماده کرد بانیانی کرد کلپلی جوانی کرد بریان پسشان سنوگا که اینها ای کرد و اریکو پارکی خوشی داد بیان پارکی خوشی اداو بیان رحمت الله تعالی تعالی علیه هر بی آلان با فضیلی افرمو لولا که و اصحابک ما تجارتو ایو ها ولا کانی ایو نبی من اشتیجارت من ذکر هر بی خواردنی هجار کانی ادا همو صالح صد هزار درهمي بس ده هجار وفقير عبد الله يكون مبارك رحمه الله تعالى شن قريب إنسان بحرب ده بهاو سفر كاني خوي يعني شن خوشة تولى غلها وسفر يكتب روي بو سفر دارابي وهيبي أو نفقي توبدا أو بشيبي توبدا لا فندقي ما يتو أو بحرك البدا بروي تشوينك أو بحركي توبدا إنسان بمشتانا قورابي فيه بشوق لابي توا وهل وها لا سويدي كوري سعيدة وهاتوا فرمي ابن المبارك بني لما كان أبي زمزمين به هنا الركير ذا قبلة فاش أنوتي برورد قال ابن الموالي بما نجرته ولا محمد يكون من كدير ولا جابر ولا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرميتي ماء زمزم لما شرب له زمزم بهرج لي بيخوي شفاء بوشته يعني بو يكاويك بوشته كبنيته بو بيخوي خواي يعني من بنيتي تونيتي قيامة ويخو تونيتي مشكيني لقيامته أربيلا ابن المبارك وهاتوا أظن درب شوية أبو حجي فرموا بغض الحياة وخوف الله أخرجني وبيع نفسي بما ليست له ثمنا وبيع نفسي بما ليست له ثمنا إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا من رق الرقبون للجيان وترسي خوال مالدري كردومو بو حجهاتون فروشتني نفسي خون فروشتني نفسي خون بوي بهجت بكرم لمال داري كردون إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله ما اتزن أمام بيشكش كردوا بوي أوا بدي بينم أوا بدز بينم كأمينيته وكبهجتا أما أم نفسه بارو مالي دنيا همي أروا من أمينيته ولا سفياني كرع عينوها هتوفر ميتي هشتا جر موقف بيني ويعني هشتا حج كردوا يعني عرفة هشتا عرفة يعني هشتا حج هروها لسفياني كري عيينوا هاتوا فرميتي رحمه الله تعالى سفياني كري عيينا فرميتي همو جاري العرفة فرميتي خواي ينيكي تا آخر جارم العرفة بوسط همو صالح همو صالح ما كان جار حجي كردو هشتا همو جاري العرفة وجدي خواي نيكي تا آخر حج نيكي تا آخر جاري قلت قول لغلق مناجاتك كم العرفة آخر صال كوفاتك شرمك وبيش سبحان الله دعاك أباريتو شرمك أبلي خواي ينيكي تا آخر جاري نايلي لو صلى وفاتك سبحان الله ناقات صلاة آهاتو ولجانما يونس عيسى كوري يونس آهاتو فرمون صالك شوبو غزة صالك شوبو حج وهكذا ولعيسى كوري يونس آهاتو فرمون شلوبين جار جهادو شلوبين حجي شي كردو شلوبين جهاد شلوبين حج شلوبين صالك شوبو جهاد شلوبين صالك شوبو حج وهروها لا أبي الصلت واتو فرمي قم لعلي كوري مسابو علي كوري مساي رضا لم وقف أي فرمو اللهم كما سترت علي ما أعلم خوايا شون أوشتانا ستر كردو دات بوشي وكخم إزانم شيا فاغفر لي ما تعلم لو توانا نبورك أخوات إزاني شيا وكما وسعني علمك فليسعني عفوك خوايا چون زانستی تو منی گرت و تو خوايا یان بالی بردیت وش من بگری تو و کما اکرمتنی به معرفتیک چون ریز لی نامو خود به من ناسان خوايا یان فشفعها به مغفرتیک خوايا لی خوجونی خوش بخیت پالی یا ذل جلالی و لیکرام الکرسی خواه فرمی آلی ضو بی یا ذل جلالی و لیکرام البت أساري زور هي لرأسي لمباروة هل وها لما كيكوري إبراهيم واتوا لما كيكوري إبراهيم وا أضي لدشتوا ولا لبلخوا لدشتوا لدشتي بلخوا بنجان جارتشو مبحج وبس مالكاني مكة ككاتي لحجبهم بكريم قرتوا هزارو دو صد دينار وقصور بس داوة كريخان وكان أخوان أخو الله كريف فندق بس كريف فندق هزار ودو صد وقصور دينار بس داوة كريف فندق لو صار لنك شو واحد هروها لأبو سليمان داراني واتوا كاتي بسيتي والله لبيك اللهم لبيك لهوش يخوي شو الله هات هوش فرمي بيم قشتوا عبد كاتي حج أكاو الله لبيك اللهم لبيك وحجك مقبولني لشيوازي خوي وبوش ويخواف الماني بيكردونا هيك كاتي الله لبيك بيلا لا لبيك ولا سعديك حتى تطرح ما في يديك أدريتو بناو دسي خويا بويا شي زمانك بأيام جوانا وتري باش أنت سيكر لبيك اللهم لبيك هلوها لمحمد يقول عبد الجبار قرشي وهاتوا لجيانا ميا الله انشل جار حجي كردوا وهروها لعبد الله كوري إمام أحمد كوري حنبلة وهاتوا رحمه الله تعالى ورحم ابنه أفرمي باوكم شوبو طرطوس ببي ودو حجي ياسي حجي كل حرب ببي زورش بالصبر بو لويك بتنياك واتيك الله خلقناك أفرمي زور بالصبر هكو هنيا كسي ترنبو الصبر تحملين أبو لسلتاني أي أربوة مروزيش أجرته هلا أحمدها رحمه الله فرميتي دو جار حجم كردو ببي شو ما بو حج دي تصورك يعني لبغاوة بشي بو مكا بو حج بس تصور بس ودم أسانا والله براكا لجابري كوري زيدا واتو فرمي سيدي كردو وكان إسلام كرتا ما شاء كم نوش بس لاشا عزيز دا بارا عزيز نادا زكاة بس بارع عزيزة كيشي لا شع عزيزتي ناوي أما حشت ما شاءكم هم لا شع عزيزتي هم بارش عزيزتي يعني هم بارش اللي صرفه بوي بوم در كوت حج لهم يباشت له طبعا أما قولي كأقلنا بيشكوا بيقمان خير أعمالكم الصلاة هەروەها لە ژیانامەی ئیبن ئەبی عومەری عەدنی هاتووە فەرمون حەفتە و حەفت جار حەجی کردووە و ئەڵێن شەش ساڵە لە تەوافە نەوەستاوە یعنی دانیشی تەواف بەردەوام تەوافی کردووە شەش ساڵە نەوەستاوە یعنی ئیستراحەتی نەکردووە لە تەوافە شەش دانە ساڵ زۆر قورسە یعنی کەس گەنجە یعنی ئیستراحەتی نەکا ناتوانێ قاچی بەرگە ناگری طبعا ئەمە نییە خۆیان پاراستە بوو لە حەرام خواهی گوره افراسن احفظ الله احفظك هروه لجانم اي موسى يقول هارون اتوا فرمي صالك حج يكر وصالك ايش يتري اكر و اثرم الله برسالهم لأحمد يقول حنبل كد لباري التعريف هذه بزنزن تعريف شيء أو تعريف أيوة بسجارة بسيارة من تانكر يعني كوبنا ولا روجي عرفة وابو تعريف يعني كوبنا ولا روجي عرفة الله يوتم يجتمعون في المساجد يوم عرفة لروجي عرفة لما زوجته كان كوبنا فرمي أرجو أن لا يكون به بأس ومن إذا كم هي شيء يده نبيل فعله غير واحد زياد لا يكز لسلف كردويانا الحسن أبو بكر بن عبد الله وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة لروجي عرفة بمسجد ئەوتم ئەی ئەو شتێکی تر پرسیارم هەیە شتێکی تر لەلام بۆتە پرسیارە شەوەیە قورآن خوێندن بە لەحنەوە یان لەحنەکان قورآن بە لەحنەوە بخوێنی فەرمی كل شيء محدث فإنه لا يعجبني كل شيء محدث فإنه لا يعجبني هەر شتێک تازە داهێنراوە بێ حەزی لێ ناکەم یعنی جی محدث یعنی سەلەف نەیان کردبێ ئەو مەسی محدەثە هەرمی وتمان هەر شتێک سەلەف کردیان پێ ناوتری بیتاح وەکو خزمەتم کردم إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلف إلا ما قال دني كذا كخوي وابي زول أخوي نكا وقيدي تداني فأمش كوتا أثر بي لمبار وقال لمن بولي لمن خجب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك